الحمد لله رب العالمين الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

يلزمك ان تقرا فتحت السريه ولا يلزمك ان تقرا فتحت الدهنيه. وذهب الشافعي الجديد ومعرفه هذه المحمد وزع وجماعه من اهل العلم الى وجوب قراءه الفاتحه في الدهنيه، وهذا قول الراجح. وكنا نريد ما اخرجه ابو داود في سنن كتاب السيد من حديث الخلف الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا في مجالس فيه إمام إلا دون كتاب. قال إيه؟ لا تقرأوا في مجالس فيه إمام في الصحيحية إلا دون كتاب. هذا الحديث يدل على أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهنية. وكنا متى القول الذي قاله الشافعي رحمه الله تعالى جزءا من القول به الى طائفه من الشافعيه الى انه يقرا الفاتحه مع الامام، فقال الامام: الحمد لله رب العالمين. قال الماموم: الحمد لله رب العالمين. وانتهى منه. فاذا فعل الامام ذلك وقرا الفاتحه وقرا السوره التي تليها كبر فرحا. وهذا الموضع الثاني الذي يستحب فيه تاكيدا ان ترفع يديك. أن ترفع يديك الله أكبر ثم ترفع. فإذا ركعت فقد صح في مصنف الحاكم وفي سنن وفي صحيح الحبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج ما بين أصابعه. كان إذا ركع قبض على ركبتيه رائحتين. قبض على ركبتيه رائحتين. وفرج ما بين انت اذا ركعت وضعت كفيك على ركبتيك وماذا صنعت؟ فرجت ما بين اصابعك كانك تقلب عليهم. تقول عائشه رضي الله عنها: وكان صلى الله عليه وسلم اذا ركع هصر ظهره. هصر ظهره يعني فرد ظهره، مد ظهره، كان ظهره مستوي. حتى في بعض الروايات انه لو وضع قطره ماء على ظهره لاستقرت صلى الله عليه وسلم. لما ما كان يهتز صلى الله عليه وسلم في ركوعه، انما كان مستويا صلى الله عليه وسلم وكان لا يتحرك. فاذا تعبت وكنت مأموم فدخلت المسجد فوجدت الامام رافع. اذا دخلت المسجد فوجدت الامام رافع، فهل اذا ركعت مع الامام حسبت لك ركعه ام لم تمت؟ إذا فرغ الإمام من الصلاة أن تعيد ركعة أخرى فإنك لم تدرك ما أن من أدرك الركوع مع الإمام حسبت له ركعة. فرجعت لما كنت مفتون، يعني رجع عند الباب وظل يمشي وهو راجع حتى دخل في الصلاة. فلما فرغ من الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال صح عنه: استقيموا فإني أراكم من وراء ظهري. قال: استقيموا فإني أراكم من وراء ظهري. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الثقفي ركع في أول المسجد وظل يدب بقدميه حتى دخل الصلاة. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. قال: إيه؟ زادك الله حرصا. ما معنى ماذا قال له زادك الله حرصا؟ نعم، لشخصين يعني الله ركع. قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. إيه؟ أنت بيحسني؟ لا. لا. تبرع يديك الآخر هو إذا أقيم بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في وقت التقدم ماذا؟ عدم الصلاة. لكن لما ينهوا عليه عن مجرد الركوع وإلا سيأتي الكلام عن الصحابة رضي الله عنه بعد ذلك. الشاهد هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الثقفي أن يحسن روح جديدة؟ لم يأمره، فلما لم يأمره دل على أن الركعة اكتسبت له، إذ لو لم تكتسب الركعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن روح. لذلك مثل الرجوع أول ومن علم أن من أفضل الإمام وهو راكع يركع مع الإمام اكتسبت له الركعة. طيب متى يركع مع الإمام؟ عند دخلت وجدت الناس الإمام واقع، وإذا ظللت تمشي حتى تدخل في الصف سيقوم الإمام، فهل يجوز لك أن ترجع عند الباب وتظل تمشي وأنت راكع؟ طبعا لو حد عمل الكلام ده يخرجون الناس، يشوفون كده هي كبيرة ويخرجون الناس، صح ولا لا؟ نقول بعد الصحابة رضي الله عنهم في مصنف أبي شيبة كتاب صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: إذا أتيت والإمام راكع فركعت فقد أدركت. إذا أتيت والإمام راكع فركعت فقد أدركت. وفي مصنف أبي شيبة الكتاب صحيح من حديث زيد بن دمشق قال: دخلت مع عبد الله بن مسعود فإذا المسجد فإذا الإمام راكع فإذا الإمام راكع قال: فركعت وركع عبد الله بن مسعود فين؟ عند الباب. قال: ومشينا حتى دخلنا في الصف. فلما سلم الإمام ظننت أن مدرك ركع، فقمت لآدي بركع، فأمسك ابن مسعود وقال: اجلس. فقد أدركت فجلس فسلم. فجلس إيه؟ فسلم. فهكذا رجعت يعني قبل الناس قبل الصف، وقبل أن تلحق بالصف قام الإمام. هل تشهد لك ركعة؟ أخرج الدار القرني في سنن وابن حبان في الصحيح بإسناد حسن أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا أتيت الإمام راكع فركعت فقد أدركت وصلت أول الوقت، سواء دخلت فأدركت الإمام يعني في الصف أول من تدركه في الصف. فدل ذلك على ماذا؟ يجوز أن توقع في الصف وتكسب أجرا كما قلنا، هذا لما هو دليل الأربعين. لذلك القول الراجح أن من أدرك رجعك مع الإمام فإن أدرك إليه الركوع، مع الإمام فقد أدرك إليه الركوع. إذا رجع الإمام وركعت مع الإمام اطمأننت ثم سبحت ثم ركعت، قلت: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. إذا قلت سمع الله لمن حمده رفعت يديك فتوى من قبلك أو خيار في الدنيا، سمع الله لمن حمده هكذا. وهنا الباطل الكفين اتجاه القبلة، يعني بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده ويركع ذلك لأنه لا كنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في سنن ابي داود. قال من سنه عند الدعاء اذا كنت تدعو دعاء الاسئله يعني اللهم اغفر لي اللهم محمد يحيي ترفع يديك وتجعل باطن كفيك الى وجهك او الى السماء. فاذا كنت تعظم ربك فاجعل كفيك الى وجهك واجعل باطن كفيك الى القبل. هذا اسم دعاء ايه؟ عندنا ثلاث هيئات في الدعاء فرفع اليدين. ثلاث هيئات رفع اليدين. الهيئه الاولى المساله. المساله ان تجعل باطن كفيك الى وجهك او الى السماء. الهيئه الثانيه التعظيم وهي كما تقول سمع ربنا تجعل باطن كفيك الى القبله. الهيئه الثالثه خاصه بدعاء الاستسقاء. صلاه الاستسقاء اذا اصيب المسلمين بالقحط بالمطر بقله النظر قال الامام وصلى بالناس الاستسقاء يدعو الله وساعات ما يقرا الامام لله يرفع يديه يرفع يديه. هذا يشير اشاره يعني يرفع يديه مع الاخر ويجعل باطن كفيك الى الأول. هذه اسمها دعاء الاستسقاء. هل فأنت إذا كنت سمع قول محمد رفعت يديك وجعلت ربنا كفيك إلى طيب إذا كنت سمع قول محمد ورفعت يديك هل تقبض يديك تقبض يديك أن ترسل؟ يعني سمع قول محمد مطلقتان كما كانت وأن ترسل يديك خلاف من أهل العلم وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله على ذلك فقال الأمر واجب. غير ان الادله يعني الاستصحاب وشيئا من يعني الاصول يدل على انك تغسل يديك. تغسل ايه؟ يديك، يعني لا تغسل يديك الثانيين. طيب، لكن كما قلنا الامر فيه سعة، لا عندنا دليل على هذا ولا عندنا دليل على هذا. فاذا علم الدليل رجعنا الى الاصل، والاصل عدم الايه؟ عدم الفضل الشاذ. بعدما فعلت ذلك واردت ان ترجع أن تسجد فأيهما تقدم؟ هل تقدم ركبتيك أولا؟ يعني هل تمكن ركبتيك إلى الأرض أولا أم تمكن يديك إلى الأرض أولا؟ خلاف من أهل العلم. فعامة الفقهاء كما يقول الشافعي رحمه الله عليه والجمهور ومنهم أجناد والشافعي والحنابلة قال عامة الفقهاء قال ابن فارس رجل عن اليوم قال ان بدا كل ذي اربع 第一年在一起，我们老师们什么老师们什么人，老师们班长班长班长，啊，我们老师们，老师们。 يقدر كأنه يعني تشاور الأهل، نتشاور الأهل، أو نذكر جهة وسط وأنا أعتذر يعني دقيقتين يكونوا مضبوطين عشان ننهي الخطوة في الصلاة، وبعد ذلك نأخذ على أحكام الصلاة في السفر، أحكام الصلاة في السفر، وسنذكر طرق من أحكام المساجد وما يعني أصاب المساجد من مخالفات. التشهد الأوسط واجب على الواجب، التشهد الأوسط إيه؟ واجب. وإحنا قلنا الفرق بين الركن والواجب إيه؟ أن من ترك الركن عمدا الصلاة كلها باطلة، ومن ترك الركن نسيانا تسقط الركعة فقط، ومن ترك الواجب عمدا الصلاة باطلة، ومن ترك الواجب نسيانا الصلاة صحيحة ويكفر الناس من الإسلام والسنة الثانية. طيب، رجل صلى بالناس إماما فلازم أن يجلس التشهد، فقال هل يلزم أن يعود؟ لا، ما يلزم أن يعود. فإن عاد المشهور عند الناس أن صلاته باطلة، والصحيح أنها باطلة، الصحيح أن الصلاة ليست باطلة. ليه؟ قاعدة بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل أوضح من الشرك، أن تحكم على شيء في الصلاة أنها باطلة أو تحكم على الصلاة أنها باطلة تحتاج إلى دليل أوضح من الشرك، وليس عندنا ذلك دليل. لكن عندنا الله، نعم، ما كان يهمه أن يعود، ما كان يهمه أن يعود، لكن أن نقول الصلاة باطلة ومجرد أنه عاد من هناك هنا لا، ليس صحيح. أنا في أحكام الإسلام سأذكر لكم وراء أشد من ذلك والصلاة باطلة عند الصلاة. جلد التشهد الأخير، السنة أن يشير الأصبع، يعني أول ما يقعد تحديد وجه الحجر عند أبي داوود والزيادة أذكرها عند البخاري لسنة صحيح. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد أشار بأصبعه، عمل إيه؟ أشار بأصبعه، أصبعه إيه؟ السبابة. وفي سنة النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وهو يشير بأصبعه، فقال النبي له أشد أشد، يعني أشد بأصبعه بين أربع أبواب اللي هي اليمنى. طب كيف تشير؟ عند الإشارة لها أكثر من موضع، وهذا كله مذكور في سنة الإشارة مسلم، حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث مالك بن حي، حديث سهل بن سعد، مالك بن حي وغيره أو غيره. منه هكذا أنك تبسط أصابعك وتشير إليه بالسبابة، ومنها أن تقبض أصابعك وتشير بالسبابة، ومنها أن تحلق حلقة اللي هي إيه؟ بالوسط والإمام وتشير بالسبابة. طب إذا أشرت بالسبابة السنة أن تحلق، إن إيه؟ التحليق، والتحليق مع التحليق. إذا حلقت يعني إذا رضيت بنفسك أن تشير بوضع الحلقة، الحلقة اللي هي إيه؟ تحلق بالإبهام مع الوسطى، حركت اصبعك. خلاص، في صحيح ابن خزيمة من حديث والد الغيب قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه يحركه. طب ايه وظيفه التحريك؟ في مسند الامام احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاشاره لا هي التحريك لا هي اشد على الشيطان من الضرب بالحديد. لا هي ايه؟ إن هي أشد على الشيطان من الضرب بالحديد. هي إيه؟ الإشارة. إذا طلبت من الإشارة تشير أنت تتحرك أنت وتشير أنت من الأول للآخر، من بعض الناس وهذا أمر الإحناف. إذا قال الشيطان لا لا يتحرك كويس، إن شاء الله أنا عمري ما يتحرك كويس، لا، الصحيح أنك تتحرك من إيه؟ من أول ما تقول التحيات لله إلى أن تقول أنك حبيب المجد في الآخر، بل عند دعاء كذلك. فإذا سلمت أردت أن تسلم، ها؟ وضعت أصبعك وسلمت. بعض الناس يشيرين يعني يحرك إيده، يقول السلام عليكم ورحمة الله، يحرك اليمين، السلام إن رأيت أنك إذا أصبحت في قراءتك فتدرك الإمام وهو السنة السنة ألا يؤمن المأموم إلا يؤمنه. يعني إذا قال المأموم إنه طيب المطلوب عليه من الضالين لمن لم ينفع خلفه يقول أمين، فيسكت الناس حتى إذا قال الإمام آمين قال المأموم حتى يوافق تأمين الإمام، حتى يوافق، فإن الملائكة تؤمن معه مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهذا

الله السلام عليكم.